بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من كل من وبين قوسين إن وإما لمجرد تعليق الجواب على الشرط، أدي معناها تعليق مترتب وخلاص، ده مترتب على ده بس، إنما معنى تاني زمان ما كان لك. طيب كده بقى بعد كده تقول إنما لمن يعقل وضع للدلالة على من يعقل ثم ضمن معنى الشرط، ثم ضمن معنى الشرط، يعني من للعاقل زي ما كنا احنا في المدارس نقول من للعاقل وما لغير العاقل، يبقى هو للعاقل وضمن معنى الشرط. المثال من يعمل سوءا يجزى به. انتوا كتبتوا مثال الاولانيين، الاولانيين او ان احسنتم احسنتم لانفسكم، خدت مثال انت مهما تأتنا به من آيات اللي تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، ها؟ مهما تقسم فلن أصدق مثلا، فلن أصدق. ما لغير العاقل يعني وضع لغير العاقل ثم ضمن معنى الشرط، وكذلك مهما يعني ما ومهما زي بعض وضعت لغير العاقل. انا اضرب لك مثل بين الاثنين، انا لما اقول لك ايه من يسأل عنك اكرمه، يبقى دي ايه للعاقل، ايه من يسأل عنك ايه اكرمه. عاوز استعمل ما تبعه لي أدفع لك ثمنا، لغير العاقل، لأن الحاجة اللي تباع غير العاقل. أدي الفرق بين الاثنين، يلا ألاقي نفسه حينسى يكتب المثالين عشان يبقى واضح. يعني استعمل الزمان والمكان. طيب زي أنا ما قلت إيه للزمان وللمكان أيانا، يعني والبيت هو إيانا اللي احنا كنا حافظينه، أيانا نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. أنا ما عنديش مانع أنك تاخد الأبيات وتعوها وتبقى أدب كويس، يعني تبقى أو ثقافة. أيانا نؤمنك أمنه لكم تأمن غيرنا، وتحط رموز بقى إن أيانا دي الأداة ونؤمن دي الفعل الشرط وتأمن دي الجواب، يعني حط خطوط عشان تبقى عارف موضع الشاهد ايه. أيانا نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. طيب أين وضع للمكان ثم ضمن معنى الشرط؟ أنا قلت الإيه أين وأن وحيثما، الثلاثة دول ومثلها أن يعني أين وأن وحيثما، عشان تبقوا عارفينهم بالمرة، دي وضعت للدلالة على المكان. وقلت لك إن ما القاعدة، قلت لك إن إذا جاءت بعد الشرط كانت زائدة للتأكيد، ومنها أينما تكون يدرككم الموت، يعني ما جاية للتأكيد. هو في بيت يعني لو تكتبوه كمان في أن خليلي، حتى اكتبوا مثال أن ألف نون ياء والنون عليها شدة وفتحة، أن في القرآن أن لك هذا بمعنى من أين لك هذا، أن يكون له ولد كيف يكون له ولد، لكن إحنا عاوزينها دلوقتي للشرط استعمال تاني. تقول بقى خليلي أن تأتياني، طبعا الشعر كان يتخيل ان في اتنين بيكلموه فيقول خليلي أمنا تأتياني، أدي فعل الشرط تأتياني، حط خط تحت كلمة تأتيا أو تعمل عليها دايرة إن الفعل اللي يهمنا هو تأتيا. التاني بقى أمنا تأتياني تأتيا، ده الجواب تأتيا. الشطرة الثانية بقى حط غير ما يرضيكما لا يحاوله، أخا غير ما يرضيكما لا يحاوله، يعني ما يعملش إلا على رضاكم بس، أخا ما يعملش غير الحاجة اللي ترضيكم، أخا غير ما يرضيكما لا يحاوله. خدوا مثال حيثما، ناخد من الكتاب برضو الشواهد، شعر كويس يعني ومعناها واضح. مثال حيثما، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. افتكر دلوقتي خدنا فكرة، وحيثما تدل على المكان زي ما قلت، ها أين وأن وحيثما تفيد المكان. في بقى أي دي، أي تصلح لإزاي بقى، هقول لك عليها. أي دي إذا أضيفت إلى الزمان كانت للزمان، وإذا أضيفت إلى المكان كانت للمكان، ها؟ وإذا أضيفت إلى الحال تبقى زي كيف، تقول كيفما للحال، كتبتها من ضمن أدوات الشرط كيفما وهي للحال، مش عدناها يا خواليدي، للحال. بقول بقى اللي انا كنت بتكلم فيه، ان اي اهو، وهقول لك الامثله كلها. اي اذا اضيفت لعاقل تبقى زي من، وإذا أضيفت لغير عاقل تبقى زي ما، وإذا أضيفت إلى زمن تبقى زي متى، وإذا أضيفت إلى مكان تبقى زي أين، بحسب ما تضاف إليه. يبقى أي تقول بين قوسين بحسب ما تضاف إليه. هنقول لك الأمثلة اللي قبل، هنقول لك الأمثلة اللي قبل. طيب مثال إضافتها إلى العاقل لتكون مثل من، مثال إضافتها إلى العاقل لتكون مثل من، ونقطتين تقول أيهم يقم أقم معه، أيهم يقم أقم معه. أي أيه هنا أداة شرط جزمة فعلين، يقم وأقم، يقوم فعل الشرط وأقوم جواب الشرط، أيهم يقوم أقوم معه. طيب ومثال إضافتها إلى غير العاقل لتكون مثل ما، ومثال إضافتها إلى غير العاقل لتكون مثل ما، لتكون مثل ما ايه؟ اي الدواب تركب اركب، لان الدابة غير عاقلة، اي الدواب تركب اركب. يبقى تركب فعل الشرط واركب جواب الشرط. اعمل رموز عندك عشان تبقى عارف الاجزاء الثلاثة، اي دي الاداة وتركب دي الفعل واركب الجواب، كل واحد بقى يكتب بحسب ايه استعداده. طيب ومثال إضافتها إلى الزمان لتكون مثل متى، هي بحسب ما تضاف إليه. ومثال إضافتها إلى الزمان لتكون مثل متى، أي يوم تصم أصم، أي يوم تصم أصم، عشان دي ما في معنى متى. ومثال إضافتها إلى المكان لتكون مثل أين، لتكون مثل أين، أي مكان تجلس أجلس، دي عشان تبقى زي أين. بس هو ما جابش الايه لايه كيفما. فانت تقول ايه اي حالة اكن عليها احمد ربي، اي حالة تجيني احمد ربي عليها، اي حالة اكن عليها، اي اكن ادي فعل الشرط، احمد ربي عليها، ده ايه ده يبقى جواب، يكون جواب الشرط. دلوقتي يبقى احنا اللي وصلنا اليه لغايه دلوقتي ان عوامل الجزم ثلاثه. الاول الادوات التي تجزم فعلا واحدا وعرفناها وعرفنا معانيها، والثاني الادوات التي تجزم فعلين وعرفناها وعرفنا معانيها، فاضل النوع الثالث اللي هو الجزم في جواب الامر. الجزم في جواب الامر والنهي. الثانية لسه فيه يعني ان شاء الله يعني استعداد لأوسع شوية. طيب التاني بقى دي ما جابوش، طبعا نقول بقى في وسط السطر اللي هو النوع الثالث، الجزم في جواب الامر او النهي. أنا أقول مثال لنفسه، الجزم في جواب الأمر والنهي، الجزم في جواب الأمر أو النهي. خدوا بالكم هشرحها لكم إزاي. العرب ساعات يقولوا إيه زي ما نقول لك إيه سر على الرصيف او على الطوار تسلم من الحوادث، سر تسلم، صاحب التقية تغنم، صاحب التقية تغنم. ازاي بقى؟ اصل الجملة ان تصاحب تقيا تغنم، ان ادي اداة الشرط، تصاحب فعل الشرط، تغنم ادي جواب الشرط. فانا بدل ما اجيب ان وتصاحب حطيت مترحم فعل الامر، بدل ما قلت ان تصاحب تقيا تغنم قلت لك صاحب تقيا تغنم. طب دي نعربوا ايه؟ يقولوا بقى ان صاحب ده فعل امر مبني على السكون، الفاعل المستدل تقديره انت، وتغنم مجزوم في جواب الامر، يعني كان في جواب الامر، لان فعل الامر ده اتحط مطرح ايه الاداه والشرط. فاهمينها ولا لا؟ نعودها تاني ولا تفهمينها ايه ما تقولوا؟ لا يعني دلوقتي انا لما اقول ان تصاحب تقيا تكسب وتربح وتفوز وتغنم، يبقى ان ادي اداة الشرط، تصاحب ادي فعل الشرط مجزوم بالسكون، تغنم ادي جواب الشرط مجزوم بالسكون، جملة عادية خالص، ادي ان وادي فعل الشرط وادي جواب الشرط. العربي عاوز يختصر فرح شايل ان وتصاحب الاثنين وحط مطرحهم فعل امر، فبدل ما يقول ان تصاحب تقيا تغنم قال صاحب تقيا تغنم، يبقى صاحب فعل امر جه مطرح اداه الشرط وفعل الشرط، فده لما نجزم الفعل المضارع بعده نقول انه مجزوم في جواب الامر. واضحه ولا مش واضحه؟ ها واضح. بس ويصح في جواب النهي، في جواب النهي زي ايه؟ لا تدنو من الاسد ياكل تسلم، لا تدنو من الاسد تسلم منه. ها لا تخرج بملابس خفيفه تصاب بالبرد، او لا تخفف الثياب تصاب بالبرد او يصيبك البرد. يعني كاني بقول اهو كان يعني معناها ان بعد الامر وبعد النهي، واضح ولا لا؟ اهو. ويجز تقول بقى ايه الجزم في جواب الامر والنهي، ونبقى ايه وقفنا عند حاجه. يجزم الفعل المضارع بعد الامر وبعد النهي. مثال الاول صاحب تقيا تغنم، صاحب تقيا تغنم. يلاحظ ان الغنم برضه فيه جزاء ونتيجه. ها طيب صاحب فعل امر، صاحب فعل امر مبني على السكون، والفاعل مستتر تقديره انت، تقيا مفعول به منصوب بالفتح، تغنم فعل مضارع مجزوم في جواب الامر، مجزوم في جواب الامر وعلامه الجزم السكون. الاعراب هيجي ياما بس هنفهم القاعده الاول. ادي ايه؟ ادي صاحب تقيا تغنم. بقول لك انا بجيبها بالبلدي كاننا جبت ان والشرط ورحت شايلهم وحطيت مطرحهم فعل امر. ها؟ ادي معناه ان ان تكثر، مش انا بقول ان تكثر من الطعام تمرض. ها؟ اقول اكثر ان تكثر من الطعام تمرض، فبيقول اكثر من الطعام تسلم من المرض. ادي معناها يعني. يبقى ما قلنا ايه؟ يجزم المضارع في جواب الامر. عارفين الخطاب اللي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم للمقوقس؟ مش قال له اسلم تسلم؟ ها؟ او اسلم تسلم اهو. ده بالعكس، ده جزم فعلين كمان في جواب الامر. اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين. اسلم تسلم بالسكون اهو. أسلم تسلم. فبعد كده بقى ومثال الجزم في جواب النهي، المثال اللي كنا حاطينه، لا تدنو من الأسد يأكلك أو تسلم، قول لا تدنو من الأسد تسلم. ها لا تخفف الملابس، ها لا تخفف من الملابس تسلم من المرض، وهكذا. يعني المهم ان يجي في جواب ايه؟ في جواب الامر وفي جواب الحلوة. فعند دي بقى ان شاء الله وانتوا عندكم ما عرفتم ايه، يبقى اللي بعد كده ايه؟ اللي بعد كده يعني العلامات الاول، يعني علامات الجزم. هنعرف ان علامات الجزم اثنين، خد بالكم. وبعد علامات الجزم بقى استطرادا، وما دام في ادوات شرط هنقول ادوات شرط غير الجزم. ها وبعدين اللي ما تجزمش خالص، واعراب الفعل بعد ده وبعد ده. وبعدين بيقولوا كمان في العنوان الجزم المحلي، تقولوا برضو الجزم المحلي، يعني خلوها مع العناوين عشان تفكرونا بيها. الجزم المحلي مع العناوين دي كلها، يعني بعد كده احنا بقى ايه رح نعرف ادوات الشرط غير الجازمة. تخلي الورقة دي فيها كده ها كده هنعرف أدوات الشرط غير الجازمة ومواضع اقتران جواب الشرط بالفاء أو إذا فجائية. وبعدين بقى نبقى في تقسيمات للفعل البسيطة كده نتوكل على الله بقى. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. اللي كدين العناصر عناصر الدرس عشان يقولوا لنا مثلا وصلنا لغاية ايه واحد فيكم يقول لي جواب الامر والنهي ايه رسيد طب العناصر يعني عشان يعني كل عنصر اعمل عليه علامة صح كده من العناصر اللي كنت متكلف عشان ادوات الشرط الجازمه وغير الجازمه زعل اجزاء اسلوب الشرط اجزاء ايوه برضو علامه ايوه كويس مواضع كمان جواب الشرط المثال ايوه دي قلتها لكم مش كده؟ لا ما قلتهاش؟ طب دي خليها وايه تاني؟ العناصر اللي انا النقط اللي انا قلت لكم عليها الجزم المحلي ايوه ادي اثنين بس علامات الجزم ما قلتهاش طيب ما ايه يبقى علامات الجزم طب خدوا بالك اخواني الادوات افتكر انتهينا منها مش كده برضو وعرفنا ان يعني ادوات الجزم او عوامل الجزم او اسباب الجزم المؤثر في الجزم ثلاثة الاول ادوات تجزم فعلا واحدا لم ولما ولام الامر ولن نهي وانتهينا منها والثاني الأدوات التي تجزم فعلين اللي هم الاثناشر فاكرين ولا لا ودول انتهينا برضو مالك وبعدين الجزم في السبب الثالث الجزم في جواب الأمر أو النهي خلاص انتهينا من دي فاضل حاجة بقى الجزم في جواب النهي بقى أو في جواب الأمر انت تبص للجملة يعني مثلا إذا قلت لك لا تدنو من الأسد لا تدنو من الأسد أو من الذئب تجيب أنت إن تقدر جبت إن لا تدنو من لا تدنو من الأسد تسلم تجيب إن فإذا كان لا إن لا تدنو من الأسد تسلم يبقى تجزم تسلم دي يعني تقدر كأن إن موجود ها إنما لو قلت لك لا تدنو من الأسد يأكلك يبقى ترفع يأكلك دي يعني مع تقدير إن أنا عندي جملتين جملة بتقول لا تدنو من الأسد تسلم تسلم مجزومة لا تدنو من الأسد يأكلك أنا قلت لك إن النهي أو الأمر دول جم مطرح أداة الشر وفعل الشر نقول مثلا يعني أطع رب أطع الله تدخل الجنة لما تجيب إن والمضارع تقول إن تطع الله تدخل الجنة في لا تدنو من الأسد مثلا لا تدنو من الأسد تسلم لو قدرت إن وبقى الكلام سليم يبقى تكسب بحيث إن السلامة تبقى نتيجة وجزاء يعني بعدك عن الأسد نتيجة السلامة إنما لو قلنا لا تدنو من الأسد يأكلك يبقى ترفع يأكلك لأن لو قلت إلا تدنو من الأسد يأكلك ها يبقى في الحالة دي إيه نرفع يأكلك فهمت كلامي ولا لا واضحة دي طيب فاضل علامات الجزم أقول لكم برضو شافوا الأول يعني تفهموها بتفهموا من غير صبورة كده الجزم له ثلاث علامات جزم المضارع له ثلاث علامات النصب كان له علامتين الفتحة وحذف النون في الأفعال الخمسة الجزم له ثلاث علامات العلامة الأولى السكون العلامة الأولى إيه السكون أو لم يلد ولم يولد أو السكون أو ولم يكن له كفوا أحد ولما بنقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم، هو مجزوم بالسكون برضو مجزوم بالسكون، بس لما تقف بتقول لما يعلم، لما تيجي توصل بتقول لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. الكسرة دي عارضة، ولذلك لما تيجي تعربه تقول مجزوم وعلامة الجزم السكون. الله طب ما ده مكسور اهو، ده في القرآن بيقول ولما يعلم الله، وفي جزم بالكسرة نقول لك لا الجزم برضه بالسكون، لكن التحريك بالكسر له سبب، له سبب. اقول لكم ببساطة ان يعلم الميم ساكنة، وهتقابلني يعلم اللام بتاع اللام الاولى من الله ساكنة، فيلتقي ساكنين. العرب ما يحبوش التقاء ساكنين، جايز في لغة العرب ما يجمعش بين ساكنين، لازم يحرك واحد منهم بالكسرة، بس ادي السبب يعني. ايوه يبقى العلامة الاولى للجزم السكون، العلامة الاولى للجزم ايه؟ السكون. طب ايه قيده وشرطه؟ امتى؟ اذا هنقول اذا كان صحيح الاخر مش معتل الاخر، لان سبق شرحت لكم المعتل الاخر والصحيح الاخر. اذا لم يكن اذا كان صحيح الاخر وليس من الافعال الخمسه، وليس ايه؟ من الافعال الخمسه. طب العلامه الثانيه ايه؟ حذف النون اذا كان من الافعال الخمسه. ها يعني ما صحش تقول الإخوة لم يصلون، يبقى خطأ كبير قوي، لازم تحذف النون، لأن لم جزمت وعلامة الجزم حذف النون، يبقى يلزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمس. طيب العلامة الثالثة حذف حرف العلة إذا كان معتلا آخر وليس من الأفعال الخمس. إزاي؟ لأن إحنا عندنا يسعى، أقول إيه؟ لا تسعى إلى الشر، وتبقى عين واحدة، ألف تسعى ده معتل الآخر بالألف، بس تكتب يا من الناس تعرف، يبقى مجزوم بحذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة قبل الألف دليل، والفتحة قبلها دليل عليه. طب يرمي لا ترمي بريئا، لا ترمي بريئا، لا ترمي القمامة أمام الباب، يبقى لا ترمي أصلها ترمي، فحذف حرف العلة وهو الياء والكسرة قبلها دليل عليه. طيب تدعو لا تدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو مع الله إلها آخر، أصلها تدعو، هذه علامات الجزم. أنا بقول يجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر وليس من الأفعال الخمسة، لأن افرض أن معتل الآخر ومن الأفعال الخمسة يبقى ما يحذف النون برضه. يعني أنا عندي دلوقتي إيه؟ يسعى، الفعل يسعى ما هوش من الأفعال الخمسة، ومعتل الآخر أقول لا تسعى إلى الشر، افرض أنه بقى نفس يسعى ده بقى من الأفعال الخمسة، أنتم تسعون إلى الخير، أو ما أقول لكم لا تسعوا إلى الشر، هذه العلامة الجزم، فهمتم؟ يبقى دي لابد ناخد بالنا منها قوي، لأن ده هو العمل، إن لو يكون عندي فعل وأنا بنقرأ ولا بنكتب ومجزوم أكون حافظ العلامات ما غلطش، فهتكتبوا دلوقتي عنوان علامات الجزم، لأن ده مهم، علامات الجزم، علامات الجزم لجزم الفعل المضارع ثلاث علامات، لجزم الفعل المضارع ثلاث علامات من أول السطر. الأولى السكون، وذلك إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر وليس من الأفعال الخمسة، وليس من الأفعال الخمسة، مثل لا تخذب لا تخن ولا كذب. طيب عشان من باب الفايدة وقد نقول يحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين وقد يحرك الآخر يعني وقد يحرك آخره آخر المضارع بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين ومع ذلك نقول مجزوم بالسكون وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين الإعراب حتى يبقى كده. مثال ذلك ولما يعلم الله ولم لا تشرب الخمر اصل لا تشرب فلما اجي اقول اللام دي سكون والبي سكون فنتخلص من الساكنين بكسر الاول فنقول لا تشرب الخمر. العلامه الثانيه حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة الأمثلة ولا تسرفوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا لم يدخلوها صحيح لم يدخلوها وهم يطمعون وبعدين يا المخاطبة لا تخافي ولا تحزني أو دلوقتي جبنا الأفعال الخمسة كلها اللي آخر واو واللي آخر ألف في اللي آخر ألف لا تكذب لا تخافا إنني معكم لا تخاف يبقى القرآن جاب الثلاثة لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. مدام الأفعال الخمسة يوزن بحسب النون صحيح أو معتل. الثالثة العلامة الثالثة حذف حرف العلة يبقى لابد من الخلفية بقى لابد أكون عارف المعتل الآخر والصحيح حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر وليس من الأفعال الخمسة لا تدعو مع الله إلها آخر لا تدعو أصلا تدعو طيب وكمان تذكرت تقول ولم يخشى إلا الله لأنما يعمره مساجد الله ولم يخشى إلا الله لا ترمي بريئا لسه ايه بقى في حاجة يعني مش الجزم ثلاثة دلوقتي الجزم بالأدوات التي تجزم لا ده العلامات خلاص انتهينا منها. طيب هنا قلتوا ايه الجزم بايه بحسب حرف العلة مش كده فمن باب الفائدة تقول فإذا كان معتل الآخر ومن الأفعال الخمسة جزم بحذف النون زي لا تسعوا إلى شر لا تدعوا مع الله أحدا د دي كلها اسمها ايه؟ اسمها علامات الجزم. انا كنت قلت لكم بس ايه يعني الجزم، انا قلت اما بادوات تجزم فعلا واحدة، واما بادوات تجزم فعلين، واما بالجزم في جواب الامر او النهي. في سبب تاني اللي هو الجزم بالعطف المعطوف عن، بس دي عاوزة اللي يفهم العطف الاول، بس بقولكم باب العلم. لو انت درست العطف، ها لو درست العطف يبقى المعطوف عن المريض، ها بلاش منها دلوقتي لما نيجي في باب العطف، لان بيجيبوا باب العطف في التوابع دي بتبقى درس لوحده في الاخر يعني. طيب خلص دي، خلصنا من علامات الجسم. انا انصح انكم تجيبوا كتب الوزارة، كتب الوزارة، وتحلوا التمرينات بتاعتها، يعني تجيب كتاب اولى اعدادي وتانية اعدادي وتالتة اعدادي واولى سنوي وتانية سنوي وتالتة سنوي، والتدريبات اللي عليها اذا لقيت الباب اللي انا بدرسه لك تقعد في البيت تحل التدريبات تسأل فيها لنا يعني تقوي خالص لانها ناحية تطبيقية. طيب في بقى الجزم، الجزم محلا، الجزم محلا او الجزم المحلي زي بعض، ازاي؟ التفتوا لي. انا بنقول لا اهدناه وتجزم، بقول لا تكذب مجزوم بالسكون، انما في ساعات اقول لا تكذبن، لا تشربن خمرا، لا تصاحبن خائنا. فين الجزم بقى هنا؟ خلي بالك، تصاحبن ده فعل مضارع واتصل به نون التوكيد اللي كنت قلته لكم في اول الدروس، فالمضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون ايه؟ بنون التوكيد في محل جزم في مكان المجزوم. انت بتقول ان الجزم بالسكون واداة النهي اهي، امال فين السكون؟ يقول لك لا، اللي منع من السكون نون التوكيد جت، فلما نون التوكيد اتصلت بالفعل وكانت مباشرة، ها اتصلت بالفعل بقى الفعل مبني، لان مش انتوا عرفتم في الدرس اللي فات ان نون الفعل نون التوكيد اما تتصل بالفعل يبقى الفعل مبني، نقول فيه محل جزم، فما تنسوش دي. يعني اذا قلت لك لا تكذبن، لا تشربن الخمرة، لا تصاحبن خائنة، تقول انه مبني على الفتح الاتصالي بنون توكيد في محل جزم، يعني لو حطينا مطرحه فعل معرب تظهر عليه علامة الجزم، هذه معناها. طيب ولا وزي ايه كمان مثال تاني؟ لا دي ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هنا ده مبني ومبني على السكون، تقول في محل جزم برضه، فالسكون ده مش سكون جزم، ده سكون البناء، فهو مبني على السكون في محل الجزم، فما تنسوش دي. ها تقول بقى ايه؟ قد اذا كان المضارع مبنيا على الفتح لاتصاله بنون التوكيد أو مبنيا على السكون لاتصاله بنون النسوة، قلنا في الإعراب أيوة ثم، أيوة ثم دخل، ثم دخلته أداة جزم، ثم دخلته أداة جزم، معلش خد شرطة وقول قلنا في الإعراب مبني على الفتح في محل جزم او مبني على السكون في محل جزم، ده بالنسبة للمضارع. طيب خلي بالك، طب الفعل الماضي خلوا لكم معايا، اذا دخلته أداة جزم، احنا قلنا الجزم خاص بالمضارع، الجزم خاص بايه؟ بالمضارع. المضارع هو اللي يجزم بس، ها؟ انما الماضي الفعل الماضي مبني مش معرف، اذا دخلت عليه اداة جزم زي ايه مثلا؟ هنقول لك اهو، زي مثلا ان اطعت الله ادخلك الجنة، ان اطعت الله ادخلك الجنة، ان اداة شرط جازمة تجزم فعلين، الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط كما تقدم، واطعت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل مبني اهو. طب وان دي جايه تعمل ايه؟ تقول في محل جزم، يبقى كان ان جزم الفعل الماضي ده بس جزم محلي، وادخلك الجنه جواب الشرط مبني فعل ماض مبني والفعل مبني. طب هما الان دي بتجزم فعلين، نقول ايه؟ وبرضه جزمت فعلين، جزمت الاول والثاني بس الثاني ماضي في محل جزم. فهمتم ولا ايه؟ ده هتكتبوا بقى تقولوا اي معقول. وكذلك الفعل الماضي اذا دخلت عليه اداة الجزم فانك تقول في اعرابه مبني في محل جزم، مبني في محل جزم. الامثله خدوا بالك يا اولاد، لما نقول الأمثلة، إن أطعت الله أدخلك الجنة، إن أطعت الله أدخلك الجنة، فأعرب أطعت بن قسين تقول فعل ماض، هكذا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل في محل جزم، في محل جزم. وتعرب أدخل بين قوسين خليها كده فعل ماض مبني على الفتح جواب الشرط في محل جزم. طبعا الأول كان فعل الشرط وده جواب الشرط. مثال آخر وإن جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يا وإن جاءوك ولا وإذا جاءوك. طيب لا بل إيه؟ لا بلاش دي بقى، أنا مش إذا يعني إذا جاءوك هي لا، إحنا عاوزين نقول إيه ولا إذا قاموا، نقول إن نقول مثال من عندنا. نعم إيه؟ أيوة كده صحيح. إن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله، معقول مثال كويس جدا. فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله. تعرب جاءوا لوحدها وبعد الواو فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة في محل جزم، في محل جزم. وطبعا واو الجماعة فاعل، لما هي بتاخدوا بالكم منها معروفة يعني. طيب ودول بقى جملة احكم بينهم بما أنزل الله، تقول في محل جزم، في محل جزم. هذه الجزم المحلي ما ننساش، هذه الجزم المحلي، لأن إيه بقى؟ خذوا بالكم، فعل الشرط زي انا فاكر اني قلتها لكم ما اللي ده يكون فعل الشرط اما ان يكون ماضيا او مضارعا. فعل الشرط اما ان يكون ايه ماضيا او مضارعا, ما يكونش امر به. ها انما جواب الشرط ده يكون كله يعني. بس ادي امثله للجزم ايه المحلي. طيب هل مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء ونسيت نشوف الامثله سوا قلتها لكم مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء. طب تقولوها عنوان مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء. ها مواضيع مواضع مطلقا يعني مطلقا. انا هنعرف دي ودي يعني تبقى تفكرني انت بيه. مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء او اذا الفجائية سواء اكانت الاداة جازمة او غير جازمة. انا قلت لكم اداة الشرط غير جازمة. لا ضمن الولاد. طب خليها عمومي دلوقتي. طيب خدوا بالكم بقى التفتوا لي افهمها لكم. لما بيكون جواب الشرط فعل مضارع بيبقى اعرابه واضح. ها او ان تسعى الى الخير تغنم, واضحه في بعض الاحيان يكون جواب الشرط جمله اسميه. الجواب كله يكون جملة اسمية. خدين بالكم في الحالة اللي زي دي نعمل ايه؟ يبقى لابد من ان يقترن بالفاء. زي اذا اجدت الزرع فالحصاد الطيب ينتظرك. اذا احسنت الزرع او اجدت الزرع فالحصاد الطيب ينتظرك. إذا قدرت الوقت فالنجاح مضمون. ها أدي الأمثلة يعني. أو إذا قدرت الوقت أو إذا قضيت الوقت فيما ينفعك فالنجاح مكفول لك, فالفوز مكفول لك. طيب إذا اجتهدت خلاص ادعى. أو إن اجتهدت سيب حكاية الإعراب دي بعدين. إن اجتهدت أو إذا اجتهدت أو إن اجتهدت. اجتهدت دي جملة الشرط. اجتهدت دي إيه؟ جملة الشرط. النجاح مضمون أو الفوز مضمون. إذا جبت فلوس البضاعة مضمونة ما هو. فالنجاح مضمون. النجاح مبتدأ ومكفول او مضمون خبر. جملة دي المبتدا والخبر هي جواب الشرط. يبقى اذا جواب الشرط هنا ايه؟ جملة اسمية. في الحالة دي لابد من ان تقترن بالفاء او باذا الفجائية. بالفاء او ايه؟ او باذا الفجائية. طب اللي حافظين ان إذا لهم مكر في آياتنا. الآية رايحة عن ذهني. إن إذا إذا لهم أيوة الفرح وين أو آية في المعنى دي في سورة في يونس أنا فاكر. طيب نهاية اللي هي إذا لهم مكر في آياتنا. طيب ولا إذا هم يا إيه في واحدة إذا هم ايوه برضه دي برضه. بس انا كنت عايز الايه كلها يعني. يعني دي في الروم اظن. ها اذا كنا نسرح بهم فرحوا بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم. ايوه افزوا بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم. ادي ان وتصبهم هذه جمله شرط. هم يقنطون دي الجواب. هم مبتدا ويقنطون دي طبعا الجمله خبر لسه هنعرف المهم دي جملة اسمية، أولها مبتدأ جملة اسمية اقترنت بإذا، لأن أقول لك إذا كان الجواب جملة اسمية يقترن بالفاء يقترن بإذا الفجائي، أدي أول حاجة. الثاني في مواضع سبعة يقترن فيها جواب الشرط بالفاء وجوبا، يعني لازم جواب الشرط يكون يصدر بالفاء، لازم يصدر بالفاء. الحالة الثانية ان يكون الجواب امر، امر اذا عاشرك خائن فقاطعه مثلا، اذا جاورك خائن فقاطعه او فخاصمه او فابتعد عنه، او اذا جاورك، هذه اذا ودي جملة شرط، فاقطعه او فخاصمه، خاصمه خاصم فعل يعني ابتعد عنه، ابتعد فعل امر والفعل مصدر تقديره انت، ابتعد انت عنه، يبقى الجملة ابتعد فعل امر دي الفعل والفاعل دول لابد من اقتران الجواب بالفعل، لازم لابد من اقتران الجواب بالفعل، ودي اسمها. طيب هذه امر، طب افرض نهي، افرض نهي، يعني اللي فاكر ايه ولا نقول امثله من اللي عندنا دلوقتي. اذا جاورك شرير فلا تصاحبه، اذا رايت محاربا فلا تسلم عليه، اي لا دناهيه وتسلم فعل مضارع او مجزوم. الجمله دي كلها على بعضها جواب الشرط، لابد من اقترانها بالفاء. طب افرض الاستفهام، انا بجيب الثلاثه دول لغرض استفهام، استفهام اذا أساء إليك أخوك فهل تسيء إليه، أو إذا أحسن إليك أخوك فهل تسيء إليه، أو هل تسيء إليه استفهام وهي جواب الشرط. أمر أو نهي أو استفهام، الأمر والنهي والاستفهام يسموهم أسلوب طلبي، يسموهم أسلوب طلبي، يبقى الأسلوب الطلبي أمر أو نهي أو استفهام. فإذا كان الجواب أمر أو نهي أو استفهام نقول عليه أسلوب طلبي، نديله عنوان أسلوب طلبي، لابد أن يقترن بالفاء. خلاص. طيب أو يكون الجواب جملة فعلية فعلها جامد، معلش ما شرحت الكوش الجامد والمتصرف بس اديلكوا فكره عنه. ايه هو الجامد؟ كتب، هات المضارع تقول لي يكتبه، هات الامر اكتب اسمه تصرف، علم المضارع يعلم الامر اعلم، شرب يشربه الامر يشرب ده متصرف. طب وليس فعل ماض تقدر تجيب المضارع؟ لا، لا مضارع ولا امر جامد، يعني لا يأتي منه المضارع ولا الأمر. عسى ملوش مضارع ولا أمر، نعمة وبئس ماضي بس، ده جامد. إذا كان الجواب جملة فعلية فعلها جامد يبقى لابد تقترن بالفاء. زي مثلا إيه، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، أصل عسى فعل جامد. فإذا كان جواب الشرط جملة فعلية وفعلها جامد زي عسى وليس، وزي نعمة وبئس، يبقى في الحالة دي لابد من الفاء. خد بالك. كذلك إذا كان جملة فعلية منفية بما، منفية بما، منفية بما، يعني ما النافية. زي مثلا زي ايه؟ زي اذا قضيت وقتك في التفاهات فما فعلت شيئا، يبقى ما عملتش حاجة. ها؟ فما فعلت شيئا. او لن، تكون جملة فعلية منفية بلن. ها؟ زي ما تقول لي اخوك الصغير اذا اهملت، او الرجل يقول لي ابنه اذا اهملت فلن انفق عليك، يبقى لن. نعم. صحيح. فان لم تفعل، صحيح، ومثال كويس جدا. فما بلغت رسالة، فما بلغت رسالتك، يعني بقى نكتبه ان شاء الله. كذلك اذا كان الجواب جملة فعلية مقترنة بالسين او بسوف. السين وسوف دول وظيفتهم ايه؟ حروف بس لهم مهمة ومن العوامل، بس ما تأثرش في الاعراب. الفعل المضارع انتوا عرفتم انه متخصص، انه جايز ان يدل على الحال او يدل على الاستقبال، محتمل الاثنين. فلما تدخل السين وسوف تخصصوا الاستقبال. حتى احنا في كلامنا تقولوا سوف ازورك بالنسبة للي جاي، ها؟ يبقى سوف والسين تخصصوا. المواضيع اللي انا قلتها دي يجب فيها ان يقترن جواب الشرط بالفاء، وده موجود في كتاب سنة تالتة اعدادي، يعني لمن اراد ان يطلع عليه. في تالتة اعدادي انتوا قلتوا مواضع وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء او بإذا الفجائية، يحفظوها وذكروها برضه. يجب ان يقترن جواب الشرط بالفاء او بإذا الفجائية في المواضع الآتية: واحد، إذا كان الجواب جملة طلبية، والمقصود بالجملة الطلبية الأمر أو النهي أو الاستفهام، التلاتة دول اسمه أسلوب طلب، فما تنسوش. مثال الأمر: إذا جاءكم من ترضون دينا فزوجوا. جميل جدا. مثال الأمر: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. صحيح، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. وهي: إن جاءوك فاحكم بينهم. إن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله برضه، أو تكتبوه. مثال النهي: إذا رأيت محاربا فلا تسلم عليه. أو اللي يكون فاكر ايه يقول في ذهني ايه دلوقتي. ايوه انا تذكرت: اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. ما هي اما اصلها ان، اصلها ايه؟ ان. وقلت لكم في درس فات ان ما اللي تيجي بعد الشروط تبقى ايه؟ زائدة. يعني هي ان يبلغن، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. طيب، ومثال الاستفهام، اذا أكرمك الله فهل تعصيه؟ فإذا أكرمك الله فهل تعصيه أي فهل تعصيه أو إذا أحسن إليك إنسان فهل تسيء إليه؟ يبقى الجواب هنا استفهام، عشان كده لابد من الفعل. انت قلتوا دي اولا مش كده؟ طيب ثانيا او الثاني، تشوف ترتيب عندك. انا بقول في المواضيع الاتيه الاول والثاني، ان يكون الجواب جمله اسميه، ان يكون الجواب جمله اسميه. في القران كثير من يتوكل على الله يتوكل. ايوه ايوه ايوه.